بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في مورد العذب الزلال. وقفنا عند ملاحظات الشيخ حفظه الله تعالى على جماعة الإخوان المسلمين، وقفنا عند الملاحظة السابعة على شيخ الجماعة نفسه حسن البنا. طيب، بسم الله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الملاحظة السابعة انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي الطريقة الحصافية، والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية: وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور، وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجير في الطريقة الحصافية، وتلقيت الحصافية الشاذرية عنه، وآذنني بأورادها ووظائفها. هذا سبق يعني التأكيد عليه. نعم. وقال جابر الرزق في كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه، وفي دمنهور: توثقت سيرته، يعني حسن البنا، بالإخوان الحصافية، وواظب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان الحصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع. انتهى. قال الناقل: قلت: وقد تعلق البنا في التصوف تعلقا شديدا حتى أصبح يرى شيخ الطريقة في منامه كما ذكر في مذكراته، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته. قال: وفي الأثناء بدأ لنا أن نؤسس في المحمودية جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك. وكان البنا غارقا في التصوف كما قال في مذكراته: كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة، فكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف. ثم قال: ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأول. الله المستعان. وقال محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ، وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب فنؤدي صلاة العشاء، ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا، يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردده من بعده بصوت جهوري جماعي يلفت النظر. انتهى. يعني هل يفعل ذلك أصحاب سنة؟ الله المستعان. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأقول: فهل سيقتنع الذين يزعمون أنهم يعيشون على التوحيد والسنة وهم مع ذلك يتخذون المبتدعين أئمة يقتدون بهم؟ بل يسمونه الإمام الشهيد إلى اليوم. الإخوان المسلمون في كل الدنيا يقولون عن حسن البنا الإمام الشهيد، فأخطأوا خطأين. كلمة شهيد ما تجوز، ها الله أعلم بالشهيد. ثانيا، كلمة الإمام ما يستحق البنا كلمة إمام، ما كان صاحب عقيدة صحيحة. الإمامة في الدين من أول شروطها أن يكون الإنسان على العقيدة السلفية الصحيحة السليمة الصافية. البنا ما كان كذا، عفى الله عنا وعنه. قد علم كل أناس مشربهم. فالإنسان ما يجوز لنا أن نرفعه فوق قدره، هذا تغرير، وهذا الذي حصل، هذا تغرير بالشباب. ما نقول إمام، كلمة إمام كبيرة عليه جدا ولا يستحقها. ما هو إمام يعني الإمامة تكون أولا في العقيدة في الدين، والبنا ليس كذلك. فهم يطلقون كلمة إمام على البنا وعلى سيد قطب، وسيد قطب كذلك ما يستحق الإمامة، أسوأ من البنا سيد قطب، والله المستعان. فهل يقتنعون؟ الجواب الظاهر أنهم ما يقتنعون ولا يستفيدون ولا للنصيحة يسمعون. لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. نعم. الملاحظة الثامنة: إن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية، عقيدة التأويل، والكلام على هذه الملاحظة على قسمين. والكلام على هذه الملاحظة على قسمين: قسم مع حسن البنا وقسم مع أتباعه. فأما حسن البنا فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة رسائله أن الناس انقسموا في الصفات على أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال: هؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسوا من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة. ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليه بالبطلان أيضا، ثم قال: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها. وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت، ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى. فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها. انتهى. قلت: ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف، بل هو مذهب أهل التفويض الذين رد عليهم السلف. وأعلم أن التفويض نوعان: تفويض كيفية وتفويض معنى وطريقة. وتفويض معنى وطريقة السلف هي تفويض الكيفية وإثبات المعنى، فهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضيها في اللغة، ويفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل. وعلى ذلك توارد كلامهم، فالإمام مالك قال لما سأله سائل بقوله: يعني التفويض يكون في الكيفية ويكون في المعنى. مثال ذلك: الرحمن على العرش استوى. استوى هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما معنى استوى فمعلوم عند السلف، استوى معناه على واستقر، هذا الاستواء في اللغة، المعنى معروف، لكن الكيفية مجهولة ما ندري. فالتفويض عند السلف يكون في الكيفية، ولكن المعنى يكون معروفا. فالمعنى لا نفوض فيه، ما نقول استوى مثل ألف لام ميم. ها، ألف لام ميم ايش معناها؟ ما ندري ما معناها، الله أعلم بمراده منها. كذلك المفوضة يقولون استوى مثل ألف لام ميم، ما ندري ما معنى استوى، شوفك في الجهل. فالسلف يثبتون المعاني، يعرفون ما معنى استوى، ما معنى إن الله ينزل، ما معنى الله، ما معنى وجاء ربك، ما معنى يد الله فوق أيديهم، هذا كله معانيها واضحة معروفة عند السلف. ولكن الكيفية هذه ما في بشر يستطيع أن يحيط بالكيفية، لأنه لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالله عز وجل صفاته معلومة من حيث المعنى معروفة، أما الكيفية لا. ولذلك ما يكون أنس لما سئل كيف استوى قال: الاستواء غير مجهول. استواء معروف في اللغة، والكيف غير معقول، ما يمكن أن نعقل الكيف، أن نفهم الكيف، مستحيل. هل يستطيع أحد أن يحيط بذات الله سبحانه وتعالى؟ كذلك لا يحيط أحد بصفاته عز وجل. قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء معلوم، تسأل عن الاستواء، الاستواء معناه على واستقر، ولكن الكيف، هو الرجل يسأل عن إيش؟ يقول: كيف استوى؟ والكيف غير معقول أبدا. وبعض الناس يرويه لا سيما المتأخرون، يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما ندري. جيد. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء. هذه عقيدة السلف. إذن لو قيل لك: هل السلف يفوضون أو لا يفوضون؟ إن قلت السلف يفوضون أخطأت، وإن قلت لا يفوضون أخطأت. إذن ما هو الجواب؟ تفصيل. قل: السلف يفوضون في الكيفية، ليس في مثله شيء، ولكن لا يفوضون في المعنى، المعنى معلوم معروف. طيب، لماذا التفويض خبيث؟ يعني شيخ الإسلام يقول: التفويض هذا شر أنواع أقوال أهل، شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا التفويض خبيث؟ لأن التفويض هذا معناه التجهيل للسلف، ومعناه أن يستطيل الجهمية علينا على السلف. كيف؟ لو كان مثلا المجلس ضم جهميا ومفوضا وسلفيا، ثلاثة، ضم ثلاثة، وتباحثوا في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الجهمي سوف يقول استوى معناه استولى، الرحمن على العرش استولى كما تقول الأشاعرة والكلابية، استولى فقط على العرش، يريد أن ينكر وأن يعطل الصفة فأولها، حرفها بهذا التحريف. طيب ماذا تقول أنت أيها المفوض؟ قال أنا أقول ما أدري، ما أدري، أنا أقول الرحمن على عرش السماء وأسكت، ولا أدري ما المراد منها وما المقصود منها، هي عندي مثل ألف لام ميم، هي عندي مثل حاميم، ما أدري، هي مثل قاف وصاد. هذا قولك أيها المفوض؟ قال نعم هذا قولي. في هذا الآن يعني عندئذ الجهم سوف يستطيل عليه ويغلبه، فيقول له أنت جاهل ما عرفت شيئا، أما أنا فإني قد وصلت إلى معنى الآية وتفسير الآية بعلمي وجهدي وبحثي، هذا هو البحث الصحيح، استوى استولى. وقد جاءنا بيت من الشعر قيل قديما قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، ولا دم مهراق، أنا جبتك الشاهد من كلام العرب على أن استوى بمعنى استولى. أي أجب أنت أيها المفوض، المفوض يبقى مثل الحمار ما يفهم شيئا ولا يجيب شيئا، كما تقول يقولون في القصص لا أرى لا أسمع لا أتكلم، يبقى مثل الحمار ما يفهم شيئا. وهذا يستطيل عليه بالعلم ويأتي بالشواهد ويأتي ببيت الشعر، شفت؟ فحقيقة مذهب المفوض مذهب خبيث جدا، لأنه قائم على الجهل والغباء، ويستطيل الجهمية عليهم استطالة قوية. أما السلفي فيقول رويدك أيها الجهمي قد استطلت استطالة عظيمة على هذا المسكين الجاهل هذا المفوض، ولكن كلام هذا المفوض ليس بصحيح، كلام باطل. وأما قولك الاستواء بمعنى استولى فهذا باطل أيضا. وأما البيت الذي استدلت به فهو ليس بصحيح، ولا تثبت نسبته، ولا يوجد في اللغة العربية ولا يعرف في اللغة أن استوى معنى استولى، ولكن استوى كما قال السلف بمعنى على واستقر. ثم يلزم أيها الجهمي أنك إذا قلت استوى بمعنى استولى يلزم من ذلك أيها الجهمي أن العرش لم يكن في ملك الله ثم استولى عليه، أليس كذلك؟ ثم استولى عليه. ثم أيها الجهمي ما الفرق إذا كان الله استولى على العرش؟ ما الفرق بين العرش وغيره من الخلائق؟ الله عز وجل مستولى على جميع الخلائق كلها في قبضته وسلطانه سبحانه وتعالى، إذا ما أصبح العرش ميزة. فإن قلت الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى إذن الله مستوي على كل الخلائق، إذن لماذا يخص العرش بالاستواء إذا كان معناها الاستيلاء؟ لأن الله مستولي على الكل. ثم يلزمك أيها الجهمي أنه يوجد إله آخر نازع الله في العرش، فالله عز وجل استولى عليه. شفت اللوازم الباطلة؟ هل الجهم إذا الجهم التزم بها كفر، فيضطر الجهم إلى إما أن يكفر والعياذ بالله، وإما أن يتراجع عن هذا القول الباطل. شوف كيف السلف غلب الجهم بالعلم، وذاك الحمار ما موقفه؟ ذاك ساكت الأبله ما يتكلم يقول ما أدري، فاستطال عليه الجهم. من هنا كان مذهب المفوض هذا خبيث وشر عظيم. والمصيبة أن المفوض هؤلاء وهم الحمير، صحيح والله ما عندهم شيء مساكين هؤلاء المفوضة، مع الأسف الشديد أنهم ينسبون هذا الجهل الأصلع إلى من؟ إلى خير القرون، يظنون أن السلف جهال حمير مثلهم، يقول لك ما هذا مذهب السلف، السلف هذه الآيات قرأوها وحفظوها وبلغوها للناس وهم ما يفهمون معناها ولا يعرفون ما المراد منها. شوف كيف يظنون ظن السوء بالسلف. وهل السلف مجموعة من البقر مثلكم ما يفهمون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمفوضة جمعوا مصيبتين، على الجهل حقيقة، على الجهل الفظيع الأصلع، وكذلك يكذبون على السلف حين ينسبون هذا المذهب الباطل لهم. طيب، فالشيخ يقول هنا: ويفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل، وعلى ذلك توارد كلامهم. فالإمام مالك قال لما سأله سائل بقول الرحمن على عرش استوى فأطرق قليلا وعلته الرحضاء، يعني العرق من هول السؤال، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه. الاستواء معلوم يعني في اللغة، معروف معناه في اللغة. الكيف مجهول، لا يمكن أن نصل إليه أبدا. كيف استوى؟ الله أعلم، الله أعلم بالكيفية، ما يمكن لبشر أن يحيط بها. والإيمان به واجب يعني الإيمان بالاستواء، والسؤال عنه، عنه الضمير يعود إلى الكيفية، يعني السؤال عن كيفيته بدعة، هذا سؤال ما يجوز أبدا أن يسأل. الإنسان له حدود يا أخوان، الإنسان له حدود، ما يتعدى، ما يتخطى، إذا تخطى الحدود هلك. والآن يقول لك الحرية، الحرية، الحرية، ما في حرية يا أخي، أنت عبد، أنت لو خلقت نفسك لكنت حرا، لو خلقت نفسك أنت حر صحيح، لكن أنت خلقك الله، أنت عبد لله، إذا لك حدود، والعبد يكون له حدود، يكون مأمور في حدود العبودية، ما يستطر على خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. يعني حتى هذا عند البشر، الجندي ما يستطر على القائد، له حدود. تجد الجندي إذا جاء القائد ضرب له التحية ولا يعترض، وإذا أمره بأمر يمتثل، ما يعترض، ما يقول أنا حر أنا ما أفعل، لا. كذلك المواطن العادي مع السلطان أو مع المسؤول الكبير أيضا له حدود معينة. هكذا صلحت الدنيا، كذلك أنت ولله المثل الأعلى، كذلك أنت أيها الإنسان الآدمي لك حدود مع رب العالمين، أنت عبده، أنت خلقه، أنت صنعته، صنعك الله عز وجل. فتقترح على الله وتعترض عليه وتقول أنا حر، وتتبجح أمام رب العالمين سبحانه وتعالى تقول أنا حر وأنا أفعل وأفعل، والله ما تستطيع أن تقول هذه الكلمة لملك ملوك الدنيا. تستطيع أن تقول، أن تذهب إلى الملك تتبجح تقول أنا حر، وهو مخلوق وعبد مثلك، فكيف تقول يا رب العالمين؟ إذن أنت لك حدود، ما تسأل هذا السؤال، ممنوع هذا السؤال. الله المستعان. وقد أكد البنا، على كل حال نعود إلى البنا، البنا مذهبه في هذا مذهب المفوضة مع الأسف، لكن البنا سلك مسلك الأشاعرة. الأشاعرة لهم مسلكان في هذا الباب، مسلك التفويض ومسلك التأويل. وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أوله ورم تنزيها. الأشاعرة لهم مسلكان، التفويض والتأويل. التأويل ذا معروف عندهم، معروفين، يؤولون الصفات، الرضا بمعنى كذا، الرحمة بمعنى كذا، جاء بمعنى كذا، الاستواء بمعنى كذا، معروف. التفويض، طالب العلم الذي ما يفهم ما عند الأشاعرة يظن أن الأشعري هذا سلفي. التفويض الأشعري يقول صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، الله أعلم بمراده منها، ويمشي. إذا نظر الناظر ما عنده فطنة وفهم لهذا يقول أوه ما شاء الله، شوف كيف قرر مذهب السلف. هو ما قرر مذهب السلف، هو قرر مذهب من؟ المفوضة بهذا الكلام. فننتبه، فالبنا على مذهب الأشاعرة الثاني، المذهب الثاني الأشاعرة، مذهب الأشاعرة الأولين، فوضه أو أوله، تفويض أو التأويل. فالبنا سلك مسلك التفويض وهو يظن أنه سلك مسلك السلف، وهنا التلبيس. أظن أن الوقت انتهى، فنقف عند هذا الحد. يعني الآن الحمد لله فهمنا ووضحنا ما معنى التفويض وما خطورة التفويض وكيف البنا وأمثال وقع في التفويض. إذن يوم السبت إن شاء الله نتابع في كلام الشيخ حفظه الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.